الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آله وصحابته السادة الكرام الأخيار، وارض عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا بعد الانتهاء من باب ما جاء في الشراب من كتاب عمدة الأحكام، معنا كتاب اللباس، كتاب اللباس. فما هو اللباس؟ اللباس في اللغة ما يستر من الحر والبرد، ما يستر من الحر والبرد، وفي الشريعة ما يستر العورة، في الشريعة ما يستر العورة. ويسمى لباس ويسمى لبوس. لباس لقول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ويقال له لبوس لقول الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فاللبوس ما يلبس كذلك على الجسد أيا كان، يقي المحارب من السيوف والرماح والسهام، أو يقيه الحر والبرد. واللباس الشرعي، اللباس الشرعي له مواصفات. مواصفاته: أول شيء فيه أن يستر العورة، وعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة. عورة الرجل من سرته إلى ركبته، من سرته إلى ركبته، لو لم يكن مع الإنسان إلا ما يستر هذه المنطقة فهو لابس، فهو لابس للباس، ويجوز له أن يصلي على هذه الشاكلة، لأن العورة سترت، وستر العورة من شروط صحة الصلاة. أما إذا تدنى لباسه عن السرة أو ارتفع عن الركبة فهذا لباس غير شرعي، لا تصح الصلاة إن صلى المرء على هذه الشاكلة. ومن ثم عندنا، عند الشباب خاصة، عند الشباب خاصة، لأن الشباب أكبر فصيل عمري في المجتمع، تجد من الشباب الحرص على البنطلون النازل والفانيلا الصاعدة، يقول لك بنطلون نازل وتيشيرت صاعد. هذا الإنسان تجده إذا مشى في الشارع وتتبعته بالنظر تجد صليبة الظهر ظاهرة، إذا كان في الشارع، ما هو البنطلون الوسط بتاعه نازل ما بيصعدش على الظهر، والتيشيرت اللي هو الفانيلا مرفوع لفوق. تقوم تلاقي كده الغالب على الشباب يبقى ماشي على البحر والسروال أو اللباس الداخلي ظاهر من البنطلون. طيب هذا إذا جاء ليركع، اللي بيحصل إذا كان، إذا مشى مستقيما بدت عورته، فما بالك لو ركع أو سجد؟ الفانيلا بتشمر لفوق أكتر والبنطلون بينزل لتحت أكتر، تقوم تظهر مؤخرته من إيه؟ من أعلى، وهذا مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه لم يستر عورته وقصر في شرط من شروط صحة الصلاة فالصلاة باطلة. ثانيا، قد يستر ما بين السرة والركبة لكن الثياب يكون شفافا وصافا، شفافا وصافا. لا، كان زمان فين اسمكم اللي كان بيلبسه كده ويمشي في الشارع كأنه مش لابس حاجة، اللي قدام شايف واللي ورا مش مستخبي عنه حاجة، وكان إذا ركع أو سجد ويكون لابس تحت كده، يعني زمان كان بيسموه هاف أو سلب أو كلوت، يقوم يبقى مرسوم كاملا. هذا كذلك صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الستر لم يتحقق، الستر لم يتحقق. ومن ثم شرط الستر ألا يكون الثياب وصافا ولا شفافا، يشف عما تحته أو يصف ما تحته. فده بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في صلاتها وحجها، في صلاتها وحجها على قول، والوجه والكفين في سائر الأحوال على قول آخر. ومن ثم يلزم المرأة في الصلاة حتى تستر عورتها أن تلبس ثوبا فضفاضا سميكا غير شفاف ولا وصاف ولا محجم للعضو. تقول لك أنا في البيت يا عم الشيخ ما حدش شايفني، سأرتدي بنطلون جينز أصلي فيه. نقول لها لا تصح الصلاة. لماذا؟ البنطلون الجينزي عامل ايه في المرأة؟ مقسمها واش مقسمها؟ مقسمها. والله تعالى أحق أن يتزين له وأحق أن يستحيا منه، وأحق أن يستحيا منه. لذلك ثياب المرأة عموما أن يكون سميكا فضفاضا، يعني واسعا، لا يشف ولا يصف ولا يحجم. والنبي عليه الصلاة والسلام أتته قباطي، القباطي ثياب من قطن مصر حرسها الله تعالى ورعاها، كانت تصنع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأهدي إليه من مصر قباطي فقسمها على أصحابه، فأعطى أبو صحابته قبطية وأحبه أن يلبسها، فرآه في المرة الثانية وليس عليه القبطية، فسأله أما كسوتك قبطية ما صنعت فيها؟ قال يا رسول الله كسوتها امرأتي، أعطتها للزوجة هدية. فقال له النبي والسلام أما إنها لا تصلح لها، مرها أن تلبس تحتها غلالة. غلالة يعني إيه؟ تلبس تحتها ثوب آخر، يعني يبقى هي مع القبطية يستر البدن، يستر البدن. يعني قالوا إن هي شفافة شوية، مرها أن تلبس تحتها غلالة. الغلالة في المسمى العصري قميص تحت الجلابية، بس مش قميص شفاف، قميص إيه؟ قميص سميك. إذن في هذا دلالة على أن المرأة ليس من لباسها الوصاف ولا الشفاف ولا المقطب ولا المقطع ولا المحجم، إنما ثيابها فضفاضة واسعة سابغة ساترة بلا توصيف ولا تحجيم. وأن تستر الثياب رجلها، لأن ظهر القدم عورة. طيب يقول لك يا عم الشيخ أجيب منين؟ يقول له والله الدولاب مليان هدوم، ولما تشتري العباية بشتريها فيها شبر زيادة. الله يا عم الشيخ همشي في الشارع أجر الشارع بهدومي؟ ليس في هذا حرج، لست بأشرف من أمهات المؤمنين ولا بأزكى من نساء الصحابة رضوان الله تعالى على الصحابة أجمعين، كنا يلبسن هذا الثياب وكانت تجر بذيولها، تجر بذيولها. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك في كتاب الصلاة ما يكفي، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة أن تطيل ثوبها ذراعا، ذراعا تطول ذراع. لماذا؟ يعني حتى يستر قدميها، حتى يستر قدميها. فسألوا يا رسول الله ما بتمشي في الشارع تجر؟ قال يطهر بعضه بعضا. هتمشي شوية على مية وبعدها تطلع في الناشف، الناشف نشف الايه؟ نشف المبلل، وهكذا. ومن ثم هذا ثياب المرأة. طب المرأة اليوم بتبقى ماشية يعني والثوب قصيرة، نقول تعوض قصر الثوب بجورب شراب، تلبس شراب تستر به صفحة الرجل، وتربط الشراب في المصلي، تربطه في المصلي، تقوم تصلي تلبس الشراب، تخلص الصلاة خلاص، وهكذا. ومن ثم هذا لباس المرأة. لكن اللباس عموما حكمه أهو واجب ولا مستحب ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه؟ الثياب تعتريه هذه الأحكام الخمسة، تعتريه هذه الأحكام الخمسة. يكون واجبا لستر العورة. ما هو في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بإيه؟ ستر العورة. يبقى ستر العورة واجب ولا مستحب؟ واجب. آدم عليه السلام لما علم عورته سارع في سترها. لما كان في الجنة كان لا يعرف سوءته، كان لا يعرف سوءته، فلما أكل من المحظور تحركت بطنه فعلم أن له سوءة. وربنا قال فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لما يعني دل آدم على سوءته بمعصيته استحى، فعمد إلى أوراق شجر الجنة وجعل يجعله على عورته ليغطيها. وهذا حياء في الجبلة، حياء ده أصلا في فطرة الإنسان. ابنك الصغير اللي هو لسه يعني كده لم يعقل بعد، يبقى خليه ماشي كده وشد الباس وكده شوف هيعمل ايه، هيصيح ويبهدل الدنيا عياط. لماذا؟ لأن في داخله حياء خلقه الله تعالى به، خلقه الله تعالى به. ومن ثم ما يستر العورة واجب لباسه، واجب. طيب وبعديها ما فوق ستر العورة يندب لبسه. واحد بقت عايز يجيب جاكت ويلبسه فوق الجلابية مش في إشكالية، عايز يجيب مش عارف بسموه ايه اللي هو كت ويلبسه يكتكت براحته مش في إشكالية، عايز يجيب عباية مفيش إشكالية، تلفيعة مفيش إشكالية، ده كل هذا مندوب، كل هذا مندوب. والله تبارك وتعالى بيّن أن هناك لباسا وأن مع اللباس ريشا. اللباس ما يستر السوء، والريش ما يزيد على هذا، ما يزيد على ما يستر عورة يقال له ريش. وإحنا بنقول فلان ده مريش، يعني عنده أكثر من الحد الضروري، عنده أكثر من ضروراته، مريش خلاص مش فيه إشكالية، ريش يا عم ريش وطير في الهواء ما حدش يمنعه، لكن أهم شيء تستر العورة. يبقى واجب ما يستر العورة، مندوب ما زاد على ستر العورة، مستحب. المستحب في الثياب في الصفة، في الصفة كلون الثياب. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالبياض لباسا وكفنا، لباسا وكفنا. ومن ثم يستحب لبس الثياب البيضاء، وكذلك يستحب لبس الثياب الخضراء، لأن صفة الإخضرار صفة ثياب أهل الجنة، صفة ثياب أهل الجنة. طيب ويستحب لبس الثياب الجميلة، ومن الجمال الثياب المعلمة، المعلمة يعني اللي فيها علامات، والعلامات خطوط أو تعاريج، خطوط مستقيمة أو خطوط متعرجة. يعني واحد جايب جلابية بيضة والتاني جايب جلابية بيضة مخططة فيها خط كده، يعني عامل شغل كده، يقوم الكل إيه يعني رايح على المخطط. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له ثياب حبرة، حبرة، عارف حبرة يعني إيه؟ عارف يعني إيه حبرة؟ اللي هيقول لي حبرة معناه إنه جايزة، ها؟ أيوة، مقلمة، مخططة، ما هو شوف شوية يعني جميلة، اسمع شوية. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه، تكلمنا عنه في اللقاء قبل الماضي، وذكرنا أنه كان جميل الصوت في قراءته للقرآن، فسمعه النبي أو استمع له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أبو موسى، فلما التفت ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. التحبير يا عم إبراهيم مش حبر ولا كوت ولا كوبية ولا توتية، ده التحبير التجميل. طيب جمال الثوب في خطوطه وعلاماته، في خطوطه وعلاماته، مش في إشكالية، هذا مستحب، يستحب أن يحرص على المخطط. طيب كويس، وبعدها وبعد هذا في الثياب التفصيلة، أي تفصيلة تستحبها لا مانع منها، ما لم تجرك إلى حرام، ما لم تجرك إلى حرام. طيب الحكم الرابع يقول لك ثياب محرمة، ثياب محرمة، هو في ثياب محرمة ولا ما فيش؟ في لباس محرم ولا فيش؟ في الحرير للذكور ولا الرجال؟ الحرير حرام على الذكور أم حرام على الرجال؟ على الذكور. وهل تفرق كلمة الذكور من الرجال؟ هم الرجال مش ذكور، ذكور لكن ذكور كبار، لكن هناك ذكور صغار اللي هم الأطفال. الطفل إن كان ذكرا حرام على أهله أن يلبسوه الحرير، لأن الحرير ليس من لبسة الذكور في هذه الأمة أبدا أبدا. طب الزهر زينة ولا مو زينة؟ هل يحل للذكور ولا حرام على الرجال؟ حرام على الذكور، حرام على الذكور. يبقى الحرير والذهب لا يجوز لباسهما لذكور هذه الأمة أبدا، إنما هو من زينة النساء، من زينة الايه؟ النساء. طيب يبقى ثياب الحرير حرام ولا حلال على الذكور؟ حرام. طيب ايه رأيك واحد مفصل جلابية دمور، ما هياش يعني حرير لكن مفصلها يعني على منظر كده يختال بها، يعني فصلها مسبلة، يجر ثوبه خيلاء بتباهى بيه. يبقى اللباس للتباهي حرام صغير ولا حرام كبير؟ حرام كبير، حذر منه النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. شفت ربنا الآية يقول إن الله يحب كل مخلف فخور، وفي الحديث بين أن رجلا يجرجر في النار، وبين السبب لأنه كان يجر ثوبه خيلاء، كان يمشي في الشارع كده هدومه بتكر ورا منه كده وعامله مداس بعيد وبتخيل بهذا، يتخيل بهذا. فاللبس للخيلاء حرام حتى لو كان من دمور برضو حرام. طيب هناك لباس مكروه اللي هو عليه صور، وما أكثر هذا اللباس عند الشباب، يبقى مثلا لابس فانيلا عليها صورة لاعب كورة، أو عليها صورة ممثل، أو عليها صورة أرنبة، أو صورة بطة، افهم معايا شوي، أو أي صورة لها رأس، هذه الثياب يكره لباسها. وكذلك الثياب التي عليها تصليبات، لو عليها صورة الصليب يكره كذلك لباسها في الصلاة وفي خارج الصلاة، في الصلاة وفي خارج الصلاة. يبقى إذن بالترتيب ده أحكام اللباس، اللباس تجري عليه الأحكام التكليفية كلها، تجري عليه الأحكام التكليفية كلها. طيب إيه رأيك أن من معاني اللباس ستر، والمرأة لباس الرجل يعني ستره، والرجل لباس المرأة يعني سترها، فهل مثلت هذا في البيت؟ هل أنت ستر على الزوجة وهل الزوجة ستر عليك؟ المجتمع المعاصر اللي احنا عايشين فيه الآن كده، يعني الإجابة الحتمية أن التقصير فيه كبير، بدليل اقعد على البحر او كده اسأل اللي بيقعدوا على القهوة او اسأل اللي بيقعدوا في اي مكان، فاتحين سير البيوت كاملة، واسأل النساء او تسأل المرأة، المرأة اللي قاعدة في الشارع وقاعدين او قاعدين في اوضة وقاعدين بيتكلموا، كذلك بيكشفوا ما ايه ما ستر الله تعالى من امر البيوت، هم قاعدين بيقطعوا في الايه في الملي. وسأدلك على هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الأمانة أن يفضي الرجل إلى امرأته وقد ستره الله تعالى، ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يصنع الرجل بالليل صنعا وقد ستره الله، فيصبح فيحدث به فيكشف ما ستره الله تعالى عليه. اليوم بيقعدوا كده وبعدين يقولوا انت يا عم بسم الله ما شاء الله انت النهاردة يعني مسبسب، المية كان ساخنة ولا باردة؟ يقول له يا عم ده خليها في سرك. يقول له يا عم يعني ما عندك ما عندك. يقول له النهاردة كده 9، افهم شوية، انت بتضحك، ما انت بتضحك ما تعرفش مؤداها ايه. يقوم واحد قاعد يسمع كلمة 9 و10 و8 و7، روح البيت يقوم يطلب من زوجته 9، يقوم المرأة لا تمكنه من 9 ولا حتى من 1، يقوم يبدأ بدأت يحلف بالطلاق وبالحرام ويغضبها ويضربها ويطردها، وابو 9 اصلا بكاش، ممكن لو تحققت تلاقي امراته مسافرة وسايباه من 5 6 شهور. طيب الكلام ده مع انه كلام حرام لا يجوز، الا انه اغرى الضعاف بالسفاهة فتسفه على الحلال في البيوت، ولما لم يطيق النساء تطيق النساء هذا الفعل طلقها. يبقى من السبب في الطلاق الكلام الفارغ اللي بيقولوه في التجمعات، وكما عند الرجال عند النساء، عند النساء بالضبط بتبقى تقولها مليتك النهارده حمرة، ده ملام سخسخه، اراي العمل ايه، وتقول لها ده كان النهارده ليله مش فاتت، ليله مش فايته، وتحكي لها على اللي حصل، واحدة قاعدة محرومة أو زوجها تعب ومريض، تقوم تغويها، يا تروح تطلب من زوجها من نين ما هو مريض مش في صحة، يا إما تستعيض عنه بحرام. يبقى مين اللي بينشر الحرام في البيوت؟ ألسنة المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده مش ده الحال، ولا بتكلم من برا الحال، ده الحال. لذلك لا، أنت لها غطاء. أتحب أن تعري امرأتك أمام الناس؟ ده أنت لما بتشوفها معدم الشارع بتزعل، فكيف بك وقد وصفتها وشرحتها للغادي والرائح؟ هذا من الكبير، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وكما هو حرام عليك حرام عليها. لا، ده الأمر بدأ يزداد سوء في الزواج الجديد، بيعملوا إيه؟ بعد أسبوع الفواح بتشتغل، الواد يطلع يكلم الناس عن أسرار مراته، وهي تطلع تفضحه راخي، تفضحه تقول مش فينا، مش فينا النسوان من اول اسبوع مش فيه، وتبدأ تقول وتكرر، وبعديها يحصل غضب ويدخل الناس يصلحوا يقول لك لا ما هدخلش بيتي واحدة فضحت بيتي، وذوكم يقول لك لا مش هرجع بنتنا لو واحد فضحها. من ماذا؟ لأن القائمين على البيوت ما عندهم علم بشرع الله، لا الرجل بيعرف ابنه ولا المرأة بتعرف بنتها، وأصبحت الأسرار مفشاة مذاعة مذاعة في كل مكان، كل واحد عارف. لماذا؟ لماذا؟ مع أن الأسرار هذه دماء، الأسرار دماء، ممكن كلمة تقتل صاحبها، كلمة تقتل صاحبها. لذلك سرك من دمك، سرك من دمك. وقد يأتيك إنسان يتودد لك ويقول لك ما تخافش، قل لي أنا أخوك، سرك في بير، البير ده بير معطل كل رمم، لا اوعى سرك يطلع من جوفك، ان طلع من جوفك ابقى قابلني، ان طلع من جوفك جوف غيرك اضيق منه، اضيق من جوفك. اذا ضاق سر المرء او اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر اضيقه. لذلك اللي يقول لك هاته ما تخافش هيكهربك، هياخد سرك وبعديها يقول لك ها هتدفع ولا اقول للناس، هيتخذ من السر كهرباء يكهربك بها كل شوية. لذلك لا تفشي سرك إلا إلي، فإن لكل نصيح نصيحة، إني رأيت وشاة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. اوعى اوعى اوعى حد يقرب من سرك أبدا، حتى مراتك، حتى مراتك إلا السر المالي فقط. مش تقول الشيخ قال اوعى تعرفها حاجة، لا سرك المالي قول له، قول له أنا معايا كذا وعلي كذا والناس عندي كذا، بحيث لو العمر قصر يبقى هي عارفة اللي عليك تسدده، عارفة اللي ليك تطالب بيه. لكن الأسرار الخاصة الخاصة لا تحكوها، لا تقصنها على أحد، حتى لا على أب ولا على أم ولا على أخ ولا على أخت ولا على ابن ولا على زوجة ولا على مخلوق أبدا خالص. يبقى بهذا الترتيب تكون سترا حقيقيا تمثل اللباس للزوجة، يبقى أنت لباس للزوجة يعني ستر عليها وغطى، وهي كذلك إن سترت عليك كانت لك لباسا، كما قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. طيب تعال بعد كده لنقرأ ما جاء في هذا الكتاب من أحاديث، طولنا نخلي الأحاديث للأسبوع اللي جاء، نقرأ الأحاديث الأسبوع القادم.